إلا موضع لبنة في زاوية من زوايا. شوف العظمة. قال كلهم بنوا بناء الأنبياء السابقين، فضل بس حتة تسع طوبة واحد. يا سلام على التوراة. الأنبياء من لدن آدم كل واحد يبني لما بقى البناء عظيم، فضل إيه؟ طوبة. فجعل الناس يطوفون به ويقولون هلا وضعت تلكم اللبنة؟ فأنا تلكم اللبنة وأنا خاشم النبي. اللهم صل وسلم. ها؟ يبقى النبي جه عشان يكمل ولا عشان يعيد؟ نعم نعم. عشان يكمل صلى الله عليه وسلم. ها؟ هل النبي سلك مسلك الحكومات في الدول الإسلامية الآن؟ لا. بيجي اللاحق يهدم السابق. والسابق يقول أنا اللي فيه. ها؟ إلى ما الخلف بينكم إلى ما؟ وهذه الضجة الكبرى علامة، وفيما يكيد بعضكم لبعض وتردون العداوة والخصامة، شببتم بينكم في القطر نارا على محتله كانت سلامة. لا، الأنبياء سيرتهم غير كده. سابق يمهد، لاحق يكمل، ولينا الحكم حزبا بعد حزب، فلم نعد الجزاء والانتقام، وسسنا الأمر حين خلا إلينا، فلم نكن مصلحين ولا كرامة. شهيد الحق قم تره يتيما بأرض ضيعت فيها اليتامى، أقام على الشفاه بها غريبا ومر على القلوب فما أقام. جماعات الدينية إذا اتحدت، مدرس الروضة مهد للابتدائي، والابتدائي مهد للإعدادي، والإعدادي ودى الثانوي، والثانوي ودى الجامعة، هنخرج بنتيجة من أعظم النتائج. إنما إذا تناحرت وهدم بعضها بعضا، فإن هذه الفرقة قد نهي عنها في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. طيب، هل من الممكن إن احنا نوحد هذه الجماعات؟ ده سؤال تاني بضيفه إلى سؤال الأخ عاشو. ولا اله الا الله. ما هو احنا شايفين ان في اختلافات. هل من الممكن ان نوحد تلك الجماعات؟ ايوه من الممكن. نوحدها على ايه؟ نوحد كلمتها على كلمة التوحيد. ازاي؟ نجمع قيادات، ما هي كل جماعة بقى لها من دلوقتي. نجمع هؤلاء الامراء ونقول لهم اجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غم. اختاروا واحد فيكم وليكن اخبركم سن، عشان ما يختلفوش بقى. اذا اختلفوا يجيبوا شهادات الميلاد. يجيبوا ايه؟ شهادات الميلاد، عشان نجيب بأس رأس للجسم. وبعدين يتناوبوا الإمارة واحد بعد واحد في سبيل إن لما يصدر قرار تعليم أو اجتماع أو تفسير أو شرح أو تخطيط يبقى الكلمة واحدة. إنما النهاردة كل واحد بينظر لأخوه على إنه هو المسيء، أخوه المسيء وهو الصالح الذي لا صلاح بعده. واغتبنا بعض ومزقنا بعض، وأصبحت الحال كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من الغنم الشاردة. وأسأل الله أن يوحد كلمتنا على كلمة التوحيد. ما حكم الشرع يا فضيلة الإمام الرجل الذي يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي؟ وشكرا. العفو يا سيدي. الأخ فرماوي يسأل سؤالا يتعلق بالأسرة. رجل ظاهر زوجته بقوله لها أنت علي، وحد كلمتنا على كلمة التوحيد. ما حكم الشرع يا فضيلة الإمام الرجل الذي يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي؟ وشكرا. العفو يا سيدي. الأخ فرماوي يسأل سؤالا يتعلق بالأسرة. رجل ظاهر زوجته بقوله لها أنت علي كظهر أمي. وللإجابة عن هذا السؤال نقول وبالله التوفيق، إن الإسلام سمى هذا القول منكرا وزورا، وألقى باللائمة على كل من يتعرض لهذا القول، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هذا اليمين له قصة في الإسلام، فقد جاءت زوج أوس بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أوس بن الصامت تزوجني وأنا مرغوب فيه، فلما خلى سني ونثر بطني قال لي أنت علي كظهر أمي وإن لي منه أولادا، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. تأمل البلاغة التي بلغت من الدرجة أقصى مكان، عرض مؤدب وشكوى مهذبة، فتعرض أمرها على مين؟ على سيد الخلق. أسرة فقيرة، الراجل خلى امراته متوضية وحتصلي وطلبها للفراش، فقالت له اصبر حتى اصلي، فقال لها انت علي كظهر امي. تعمل ايه؟ ثم اراد ان يعاودها بعد ما صلت وبعد ما حلف على هذا اليمين، قالت والله لا ارضى حتى اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الحرص على طاعة الله، شوف الحرص على طاعة الله، تسأل الرسول، لأن المسألة بها فيها قيل وقال. فذهبت إلى السيد الجليل محمد صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه شكواها، فقال لها الرسول لا أراك إلا قد حرمت عليك، لأن اليمين داق في الجاهلية كان يحرم المرأة على زوجها، لا هي مزوجة ولا هي مطلقة، خلاص بقى زوجة مع وقف التنفيذ. ترجع تسأل النبي تاني يقول لها لا أراك إلا قد حرمت علي، ما هو النبي لا يحل ولا يحرم إلا بإذن مين؟ سبحانه وتعالى، إلا بإذن الله، لأن ربنا وصفه بكل وهو على الغيب بضنين، يبلغ رسالات الله كما هي، ليس متهما وليس كتوما، بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالست قالت إلى الله أشكو حاجتي، هي قالت الكلمة دي من هنا، ونزل الأمين جبريل يجوب الآفاق ويطوي بأجنحته السبع الطباق، نزل كبير أمناء وحي السماء وسفير الأنبياء على أمين الأرض والسماء بآيات تتلى إلى يوم القيامة. شوف عناية الإسلام ببناء الأسرة، أهد امرأة فقيرة تقوم تعلن حالة الطوارئ بنسبة 100% في السماء، لأن فيه بيت هيهدم، فيه بيت مسلم هيهدم. ولذلك النبي قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها، خببها يعني أفسد علاقتها بجوزها، ليس منا، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. نزل الأمين جبريل بآيات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. شوف العظمة، الصورة الوحيدة في القرآن التي لم تخلو آية من آياتها من ذكر الله، كل آية فيها لفظ الله، وبعد ما تروح يبقى اقراها وشوف الكلام اللي بقوله له. كل آية من آياته ذكر فيها لفظ الجلالة. سيدة عائشة بتقول إيه؟ بتقول تبارك اسم الله، والله لقد كانت هذه المرأة تسأل رسول الله وأنا في ركن الحجرة فما سمعتها. يعني قاعدة معهم في الأوضة مع النبي ومع الست خولة بتسأل دي، ما سمعتها، والله من فوق سبع سماوات سمع لقولها. يسمع دبيب أرجل النملة الصمراء في الليلة الظلماء فوق الصخرة الصماء. ولذلك المشركين آخر ما احتاروا في أمر الرسول قالوا إذا أردتم الحديث عن محمد فتكلموا في شأنه سرا حتى لا يسمع إله محمد ما نقول. لا إله إلا الله. فنزلت الآية الكريمة أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إذا كان ألم السكرتارية من عندنا في الملائكة وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ وهو لطيف القبيل. ده ذات الصدور يعني حديث النفس، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى اللي هو حديث النفس يعلمه. طب وبعدين يا رب؟ فتحت الجلسة. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. تبقى زي تقول لمراتك أنت زي أمي. وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. لغاية هنا الإنسان حيتوقع إن ما فيش فايدة في اليمين ده أبدا. اللي يقول لمراته أنت عليك ظهر أمي يقبل بيت الخرف. لأنه شوف شوف المقدمات بتقول إيه؟ ما هن أمهاتي إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا ولكن الله تعالى وسعت رحمته كل شيء. يوم يديك ضوء أخضر إشارة خضراء يقول لك وإن الله لعفو غفور. مع إن كان الواحد متوقع من آياته ليه؟ وإن الله لشديد العقاب وإن الله عزيز ذو انتقام وإن الله عزيز قوي. إنما تقول وإن الله إيه؟ لعفو غفور. يبقى فيها فرماه باب فرج هيفتح. إيه باب الفرج؟ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا يعني فيما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. طب يا رب لقد حرر الإسلام الرقاب. ولذلك ربنا قال فمن لم يجد، ما قالش فمن لم يستطع، قال فمن لم يجد رقبة. كان يقدر فمن لم يستطع، إنما بيقول فمن لم يجد ليه؟ لأنه عالم وسبق في علمه أنه سيأتي على الناس زمان لا يجدون فيه عبدا مملوكا. لأن الإسلام حيحرر العبيد. الإسلام سيجعل من العبيد سادة ومن المستضعفين أساتذة وقادة ومن عباد الحجر قادة للبشر. وحد الله. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس. فمن لم يستطع هنا بقى ما فيش فمن لم يجد إنما فمن لم يستطع لأن هو الصيام هو موجود، هو الصيام حيلغى موجود بس ما فيش استطاع. فإطعام 60 مسكين ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. راح جاب الجثة أوس بن الصامت إلى رسول الله قال له أعتق رقبة؟ قال له لا أجل. طيب صوم شهرين متتابعين؟ قال له لا أستطيع. أنا رجل كبير. أفعم 60 مسكين؟ قال له ليس في المدينة في بيت أشد فقرا من بيتنا. يا ده المصري بس. وبعدين يعني كل النبي ما يفتحت باب التاني وبعد عمل لك ايه؟ شوف بقى رحمة الإسلام وشوف يعني كل النبي ما يفتحت باب التاني وبعد عمل لك ايه؟ شوف بقى رحمة الإسلام وشوف عظمة الإسلام. يقوم النبي يجيب له طبق ويقول له أطعم به المساكين. يقول له ما فيش بيت أفقر منه. قال له أطعمه أفقر. تتسوى يعني حلف وتغد. وكفارة الزهار زي كفارة من أتى أهله في نهار رمضان تماما. مرت الأيام وكان عمر بن الخطاب يمشي في شوارع المدينة فأوقفته امرأة. أول ما شفت نزل عن الدابة وقالت له يا عمر لقد كنت في الجاهلية عميرا وأصبحت بعد الإسلام عمر وأنت اليوم أمير المؤمنين، اعلم أن من خاف الحساب أمن العذاب وأن من خاف الموت أمن الفوت. سيدنا عمر موطي رأسه كده وهو العملاق العظيم وبيسمع لها. قام الصحابة قالوا يا أمير المؤمنين أتسمع لامرأة تتحدثك في الطريق؟ قال لهم والله لو ظلت تحدثني ما فارقتها إلا لأصلي ثم أعود لأسمع لها. أتعلمون من هي؟ إنها المرأة التي سمع الله لقولها من فوق 7 سماوات، فكيف أسمع الله لقولها ولا أسمع لها عمر؟ ونسأل الله لنا ولكم العافية. جزاك الله عنا خيرا طريق الشيخ. أيها الإخوة الأحباب، أتبع سيدنا محمد معلم البشرية وهديها إلى الطريق المستقيم إلى الله رب العالمين. قد عشنا سويا لحظات وطنية في هذا المجلس من مجالس العلم مع أستاذنا الداعية المجاهد الكريم فضيلة الشيخ عبد الحميد كشت. نرجو الله عز وجل أن يكتبها